بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة، وقال في حدها: هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أي التماس العقل للمطلوب بالتفتيش عليه. قال: وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. قلت: الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار، ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، وطريق ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سامع لها، هي محال أفكار العقلاء. فالفكرة في التوحيد استحضار أدلته وشواهده الدالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين. فكذلك أبطال الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصلح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع، وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات السالكين والواصلين إلى الله، فقال: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. وهذا بناء على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء، فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح، لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكر والمتفكر، والفكرة تدل على بقاء الرسم لاستلزامها مفكرا وفعلا قائما به، والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلا، كانت الفكرة عنده علامة الجحود واقتحاما لبحره. وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ومعنى أبياته: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص الذي تفنى فيه الرسوم، ويضمحل فيه كل أحد، ويتلاشى فيه كل مكون، فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم، وهو الموحد وتوحيده القائم به، فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث، وذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان. فلذلك قال: إذ كل من وحده جاحد. هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، وقد فسره أهل الوحدة بصريح مذهبهم. قالوا: معنى كل من وحده جاحد، أي كل من وحده فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف، فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية، أي توحيد المحدث له الناطق عن نعته عارية مستردة، فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه، فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. والاتحادي يقول: معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه، فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق واصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده. قوله: توحيده إياه توحيده، يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه، حيث لا هناك رسم ولا مكون، فما وحد الله حقيقة إلا الله. والاتحاد يقول: ما ثم غير يوحده، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثم سوى في الحقيقة. وقوله: ونعت من ينعته لاحد، أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي. والإلحاد أصله الميل، لأنه بنعته له قائم بالرسوم، وبقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. والاتحادي يقول: نعت الناعت له شرك، لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد، وذلك شرك وإلحاد. فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزنادقة باب الكفر والاتحاد، فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد إيمانهم إنه معهم ومنهم، وغره سراب الفناء، فظن أنه لجة بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته فقاده قصرا إلى ما ترى. والفناء الذي يشير إليه القوم يعملون عليه أن تذهب المحدثات في جهود العبد وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات، وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. قال صاحب المنازل: هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علمه، وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا. الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه. الدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقا، شائما برق العين، راكبا بحر الجمع، سالكا سبيل البقاء. فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل، ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء والفرق بين الفناء المحمود الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين، والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال بعون الله وحوله وتأييده. فقوله الفناء مهلال ما دون الحق جحدا لا يريد به أن يعدم من الوجود بالكلية، وإنما يريد اضمحلاله في العلم، فيعلم أن ما دونه باطل، وأن وجوده بين عدمين، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم، فعدمه بالذات ووجوده بإيجاد الحق له، فيفنى في علمه كما كان فانيا في حال عدمه، فإذا فاني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك، وهي جحد السوى وإنكاره، وهذا أبلغ من الأولى، لأنها غيبته عن السوى، وقد يغيب عنه وهو غير جاحد له، وهذه الثانية جحده وإنكاره. ومن ها هنا دخل الاتحادي وقال: المراد جحد السوى بالكلية، وأنه ما ثم غير بوجه ما، وحاش شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته مهمة بل مفهمة، وإنما أراد بالجحد في الشهود لا في الوجود، أي يجحده أن يكون مشهودا، فيجحد وجوده الشهودي العلمي لا وجوده العيني الخارجي، فهو أولا يغيب عن وجوده الشهودي العلمي، ثم ينكر ثانيا وجوده في علمه وهو ضمحلاله جحدة، ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى أخرى أبلغ منها وهو ضمحلاله في الحقيقة، وأنه لا وجود له البتة، وإنما وجوده قائم بوجود الحق، فلولا وجود الحق لم يكن هذا موجودا، ففي الحقيقة الموجود إنما هو الحق وحده والكائنات من أثر وجوده، هذا معنى قولهم إنها لا وجود لها وإنها معدومة وفانية ومضمحلة. والاتحادي يقول: إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله، فهذا توحيد العلم، ولا يقدر في طونه على أكثر من ذلك، ثم ينتقل من هذا إلى الدرجة الثانية وهو شهود عود الأفعال إلى الصفات والصفات إلى الذات، فعاد الأمر كله إلى الذات فيجحد وجود السوى بالكلية، فهذا هو الاضمحلال جحدا. ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات، ولا يبقى إلا أمر مطلق لا يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة، وقد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم، وهذا عندهم غاية السفر الأول، فحينئذ يأخذ في السفر الثاني وهو البقاء. قوله: الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، يريد محلال معرفته وتلاشيها في معروفه، وأن يغيب بمعروفه عن معرفته كما يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبوبه عن حبه، وبمخوفه عن خوفه، وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه، فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه، أو شاهد المخوف الذي امتلأ بخوفه فيعترضه دهش عن شعوره بحبه أو خوفه لاستيلاء سلطان المحبوب والمخوف على قلبه، وعدم اتساعه لشهود غير البتة، ولكن هذا لنقصه لا لكماله، والكمال وراء هذا، فلا أحد أعظم محبة لله من الخليلين، وكانت حالهما أكمل من هذه الحال، وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود، فشهود العبودية والمعبود درجة الكمل، والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين، فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته، حتى إن من العارفين من لا يعتد بهذه العبادة، ويرى إيجادها عدما، ويقول هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل، لا يعتد بها، ولم يبعد هذا القائل. فالحق تعالى مراده من عبده استحضار عبوديته للغيبة عنها، والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله وعلى حظه والتناعم بالفناء في شهوده لا على مراد الله منه، وبينهما ما بينهما، فكيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة، بل حقيقة إياك نعبد علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا، وهذا مستحيل في وادي الفناء، ومن له ذوق يعرف هذا وهذا. قوله وفناء العيان في المعاين، وهو الفناء جحدا، لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم والمعرفة في المعروف، والعيان فوق العلم والمعرفة، إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي إليه، كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في معاينه ومحو أثره واضمحلال رسمه. قوله وفناء الطلب في الموجود، وهو الفناء حقا، يريد أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان طلب، لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه، وطلب الموجود محال، لأنه إنما يطلب المفقود عن العيان لا الموجود، فإذا استغرق في عيانه وشهوده فني الطلب حقا. قوله الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه، يريد أن الطلب يسقط، فيشهد العبد عدمه، فها هنا أمور ثلاثة مترتبة، أحدها فناء الطلب وسقوطه، ثم شهود سقوطه، ثم سقوط شهوده، فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه. وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطها، فيريد به أن المعرفة تسقط في شهود العيان، إذ هو فوقها، وهي تفنى فيه، فيشهد سقوطها في العيان، ثم يسقط شهود سقوطها، وصاحب المنازل يرى أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم، ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان، فحينئذ تفنى في حقه المعارف فيشهد فناءها وسقوطها، ولكن بعد عليه بقية لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منه، فالعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعاينة، والمعاين قد يخالطه بقية من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطها، ثم سقوط شهود هذا السقوط. وأما فناء شهود العيان لإسقاطه، يعني أن العيان أيضا يسقط فيشهد العبد ساقطا، فلا يبقى إلا المعاين وحده. قال الاتحادي هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة، لأن العيان إنما يسقط في مبادئ حضرة الجمع، لأنه يقتضي ثلاثة أمور، معاين ومعاين ومعاينة، وحضرة الجمع تنفي التعداد، وهذا كذب على شيخ الإسلام، وإنما مراده فناء شهود العيان، فيفنى عن مشاهدة المعاينة، ويغيب بمعاينه عن معاينته، لا أن مراده انتفاء التعداد والتغير بين المعاين والمعاين، وإنما مراده انتفاء الحاجب عن درجة الشهود، لا عن حقيقة الوجود، ولكنه باب الإلحاد، هؤلاء الملاحدة منه يدخلون، والفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهودي، وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجي العيني، فشيخ الإسلام بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء هذا مرادهم، وأما أهل الوحدة فمرادهم أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعداد والتقييد في الشهود والوجود، بحيث يبقى المعروف والمعرفة والعارف من عين واحدة، لا بل ذلك هو نفس العين الواحدة، وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب بعضها أغلظ من بعض، ولا يصير السالك عندهم محققا حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل، فحينئذ يفضي إلى ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيد ولا تختص بوصف. قوله الدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء، أي يشهد فناء كل ما سوى الحق في وجود الحق، ثم يشهد الفناء قد فني أيضا، ثم يفنى عن شهود الفناء، فذلك هو الفناء حقا. وقوله شائما برق العين، يعني ناظرا إلى عين الجمع،

وسيره على جادة الذوق والوجد والفناء ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذا فتنته والفتنة به شديدة، وبالله التوفيق. فصل. وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية، وهو رؤية تفرد الله تعالى بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكونه، فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لها، ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا وبغضه لهذا، وأمره بما أمر به ونهيه عما نهى عنه، وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين. فلا يشهد التفرقة في الجمع، وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية، تفرقة موجب الإلهية في جمع الربوبية، تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية، تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه. ولا يشهد الكثرة في الوحدة، وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها. فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته، فهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وكل اسم له صفة وللصفة حكم، فهو سبحانه واحد الذات كثير الأسماء والصفات، فهذه كثرة في وحدة. والفرق بين مأموره ومنهيه ومحبوبه ومبغوضه ووليه وعدوه تفرقة في جمع، فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين، بل إن ضاق شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص، وإن جحدها أو شيئا منها فكفر صريح أو بتأويل، مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي أو جمع القضاء والقدر أو كثرة معاني الأسماء والصفات أو وحدة الذات. فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر، وليعرف حق قدره، فإنه مجامع طرق العالمين وأصل تفرقهم. قد ضبطت لك معاقدة وأحكمت لك قواعدة، وبالله تعالى التوفيق. وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار واقتحم البحار وعرض له ما يعرض لسالك القفر وراكب البحر، ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه فبمعزل عن هذا. فإن عرف قدره وكفى الناس شره فهذا ترجى له السلامة، وإن على طوره وأنكر ما لم يعرفه وكذب بما لم يحط بعلمه ثم تجاوز إلى تكفير من خالفه ولم يقلد شيوخه ويرضى بما رضي هو به لنفسه، فذلك الظالم الجاهل الذي ما ضر إلى نفسه ولا أضاع إلا حظها. فصل. ويعرض لسانك على درب الفناء معاطب ومهالك لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم التي إن صحبته في سيره وإلا في سبيل من هلك. منها أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي لتشويشه على الفناء ونقضه له، والفناء عنده غاية العارفين ونهاية التوحيد، فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله من أمر أو نهي أو غيرهما. ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر عمن شهد الإرادة، وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازم له، ولا يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقر به ولم يكونوا به مسلمين البتة، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم يعبدون غيره. ومن كان هذا التوحيد والفناء فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه، إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه، ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين محبوبه ومبغوضه، ولا بين المعروف والمنكر، فسوى بين المتقين والفجار والطاعة والمعصية، بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة. ثم صاحب هذا المقام يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد، وأنه وصل إلى عين الحقيقة، وإنما وصل إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون، وكل كافر ومشرك وفاجر، فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية. فغاية صاحب هذا المشهد وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخاصة عباده في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بد له من الفرق والموالاة والمعاداة ضرورة، فينسلخ عن الفرق الشرعي فيعود إلى الفرق الطبعي بهواه وطبعه، إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه ويضره فيهرب منه. فبين هو منكر على أهل الفرق الشرعي ناكبا عن طريقتهم إلى عين الجمع، إذ انتكس وارتكس وعاد إلى الفرق الطبعي النفسي، فيوالي ويعادي ويحب ويبغض بحسب هواه وإرادته. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان، فمن لم يكن فرقه قرآنيا محمديا فلا بد له من قانون يفرق به، إما سياسة سائس فوقه، أو ذوق منه أو من غيره، أو رأي منه أو من غيره، أو يفرق فرقا بهيميا حيوانيا بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه. فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق، وليزن به إيمانه قبل أن يوزن، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليستبدل الذهب بالخزف، والدر بالبعر، والماء الزلال بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قبل أن يسأل الرجعة إلى دار الصرف، فيقال: هيهات، اليوم يوم الوفاء، وما مضى فقد فات، أحصي المستخرج والمصروف، وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف. وأصحاب هذه الحقيقة أتبع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وإذا تناهوا في حقيقتهم وأضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضا، وجعلوها عين المشيئة والخلق، ضاهؤوا الذين قال الله فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقولهم عن آلهتهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقولهم إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فاحتجوا بإقرار الله لهم قدرا وكونا على رضاه ومحبته وأمره، وأنه لو كره ذلك لحال بينهم وبينه، ولما أقرهم عليه، فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه، وورثهم من سوى بين المخلوقات ولم يفرق بالفرق النبوي القرآني. وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه وما بعث به رسله بقضائه وقدره، فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية، وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي، وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره. وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات، وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته، فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان بل أعظم أصوله، فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه. فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع وافتراقهم في مفرق هذه الطريق علما وخبرا وسلوكا وحقيقة، وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام، ينكشف لك أسرار العالمين، وتعرف أين أنت وأين مقامك، وتعرف أين أنت وأين مقامك، وتعلم ما جنى هذا الجمع وهذا الفناء على الإيمان، وما خرب من القواعد والأركان، وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في قرآن، فرق في جمع وكثرة في وحدة كما تقدم بيانه، وأن أولى الناس بالله ورسله وكتبه ودينه أصحاب الفرق في الجمع، فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه، ويأمر به وينهى عنه، ويواليه ويعاديه علما وشهودا وإرادة وعملا، مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة، فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية، ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة. فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وأصل ذلك الحب فيه والبغض فيه. وحظ الحقيقة الكونية إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به والتوكل عليه والالتجاء إليه، وإفراده بالسؤال والطلب والتذلل له والخضوع، والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يملك أحد سواه لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه مقلب القلوب فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزغه أزغه. فلهذه الحقيقة عبودية ولهذه الحقيقة عبودية، ولا تبطل إحداهما الأخرى، بل لا تتم إلا بها، ولا تتم العبودية إلا بمجموعهما، وهذا حقيقة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بخلاف من أبطل حقيقة إياك نعبد بحقيقة إياك نستعين، وقال إنها جمع، وإياك نعبد فرق، وإذا غلا في هذا المشهد لم يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة، ويصرح بذلك ويقول العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر. ومنهم من يقول حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجود كله حسنا لا قبيح فيه، وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها، لأنهم وإن عصوا الأمر فهم يطيعون المشيئة، ويقولون أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ويقول قائلهم من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر، ويحتجون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بشهود الحكم الكوني وهي الحقيقة عندهم، ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيمانا، فإن هذا زندقة ونفاق وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم. أما كذبهم على أنفسهم فإنهم لابد أن يفرقوا قطعا، فرغبوا عن الفرق النبوي القرآني فوقعوا في الفرق النفسي الطبيعي، مثل حال إبليس تكبر عن السجود لآدم ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته، ومثل المشركين تكبروا عن عبادة الله ورضوا لأنفسهم عبادة الأحجار والأوثان، ومثل أهل البدع تكبروا عن تقليد النصوص وتلقي الهدى من مشكاتها ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع، وظنوها قواطع عقلية وقدموها على نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة شبهات باطلة مخالفة للسمع والعقل. ومثل الجهمية الأولى نزه الرب عن عرشه وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت والحمامات، وقالوا هو في كل مكان بذاته، ونزهوه عن صفات كماله ونعوت جلاله حذرا بزعمهم من التشبيه، فشبهوه بالجامدات الناقصة الحخاسيسة التي لا تتكلم ولا لها سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة، بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. ومثل المعطلة الذين قالوا ما فوق العرش إلا العدم، وليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا ترفع الأيدي إليه ولا رفع المسيح إليه، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ودنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة، واستواؤه على عرشه لا حقيقة له، بل على المجاز الذي يصح نفيه وعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف لا بالذات، وكذلك فوقيته فوقية قهر لا فوقية ذات، فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته وصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم المستحيل، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مبينا له، ولا هو فينا ولا خارج عنا. ومعلوم أنه لو قيل لأحد صف لنا العدم لوصفه بهذا بعينه، وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على رب العالمين الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو باين عن خلقه مستو على عرشه عال على كل شيء وفوق كل شيء. والقصد أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، ولا بد حتى في الأعمال من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته ونشوره وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله لله وفي طاعته ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم، وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد، وكذلك من رغب عن الهدي بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره، والله المستعان. ولا ريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم أصح إيمانا من هؤلاء، إذ لم يعطلوا الأمر والنهي، فإن إيمانا مع تفرقة وغفلة خير من شهود وجمعية يصحبها فساد الإيمان والانسلاخ منه. وأما كذبهم على نبيهم فاعتقادهم أنه إنما كان قيامهم بالأوراد والعبادات لأجل التشريع لا لأنها فرض عليه، إذ قد سقط عنه ذلك بشهود الحقيقة وكمال اليقين، فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء أجالهم، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت بالإجماع، كما قال في الآية الأخرى عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، قاله لما مات عثمان. وقال المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه وصية الله تعالى للمسيح عليه السلام، وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم. قال الحسن رضي الله عنه: لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلا دون الموت. وإذا جمع هؤلاء التجهم في الأسماء والصفات إلى شهود هذه الحقيقة والوقوف عندها، فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرعه بالكلية، فلا رب يعبد ولا شرع يتبع بالكلية. ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليسير طرفه بين تلك المعالم، وليقف على تلك المعاهد، وليسأل الأحوال والرسوم، وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد، فإن لم تجبه حوارا أجابته حالا واعتبارا، وإنما يصدق بهذا من رافق السالكين وفارق القاعدين وتبوأ الإيمان وفارق عوائد أهل الزمان، ولم يرضى بقول القائل: دع المعالي لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فصل. الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين، وهو الفناء عن إرادة السوى، شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فاضلا عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه، أعني المراد الديني الأمري للمراد الكوني القدري، فصار المرادان واحدا. وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر، فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب، وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب، فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم، قد فنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه، بل يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافيا. وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه، والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تألوه ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، ويبقى بتألوهه وحده. فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقامت عليه سوق الجنة، وأسس عليه الخلق والأمر. وحقيقته أيضا البراء والولاء، البراءة من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال الله لرسوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك، وهي حقيقة المحو والإثبات، فيمحو إلهية من سوى الله من قلبه علما وقصدا وعبادة، كما هي ممحوة من الوجود، ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده، وهي حقيقة الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين ومن ادعيت له الإلهية بالباطل، ويجمع تألهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه، وهي حقيقة التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة، فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما هو التوحيد، فهذا الفناء والبقاء والولاء والبراء والمحو والإثبات والجمع والفرق والتجريد والتفريق المتعلق بتوحيد الإلهية هو النافع المثمر المنجي الذي به تنال السعادة والفلاح. وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام، فغايته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه، لا يصير به وحده الرجل مسلما، فضلا عن كونه عارفا محققا. وهذا الموضع مما غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة من غلط، والمعصوم من عصمه الله، وبالله المستعان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.